إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معنا. تحدثنا عن وسوسة الشيطان وتخويفه الإنسان، وفي هذا السياق نتحدث عن كربة من أهم الكروبات التي ندعو الله أن يجنبها جنوده المسلمين، ألا وهي كربة الخوف من لقاء العدو. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن أبي أفا رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهام الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أقول وبك أصول وبك أقاتل. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لقد كانت أول معركة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الكفر والإسلام في غزوة بدر الكبرى، حيث خرج المسلمون وهم قلة يريدون قافلة الكفار، وإذا هم يفاجؤون بجيش قوي كبير أضعافهم عددا، وتدور المعركة ويثق الكفار بأن النصر لهم. ويقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. قال مجاهد: أراهم الله إياه في منامه قليلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. ورد في تفسير الطبري: ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك، فجبنوا وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم ولتنازعوا في ذلك، ولكن الله سلمهم من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا، إنه عليم بما تخفيه الصدور. قال تعالى في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق الله العظيم. ورد في تفسير ابن كثير أن داود كان من سبط يهوذا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، وكان من أهل بيت المقدس، جمع له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا، وكان أصغر إخوته، وكان يرعى غنما، وكان له 7 إخوة في أصحاب طالوت. فلما حضرت الحرب قال في نفسه: لأذهبن إلى رؤية هذه الحرب. فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في مخلاته وسار. فخرج جالوت يطلب مبارزا، ففعد الناس عنه، حتى قال طالوت: من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتي وأحكمه في مالي. فجاء داود عليه السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فزراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصره فرده. ثم نادى ثانية وثالثة، فخرج داود، فقال طالوت له: هل جربت نفسك بشيء؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم، دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بلحييه فشققتهما، أفترى هي أشد من الأسد؟ قال طالوت: لا. وكان عند طالوت درع لا تستوي إلا على من يقتل جالوت، فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت الدرع. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال الناس: جبن الفتى. فقال داود: إن الله إن لم يقتله لي ويعني عليه لم ينفعني هذا الفرس ولا هذا السلاح، ولكني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود من أرمى الناس بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فتقلدها وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت. فقال له جالوت: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. قال: هكذا كما تخرج إلى الكلب؟ قال: نعم. وأنت أهون؟ قال: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم تدانيا، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة فروي أنها تأمت فصارت حجرا واحدا، فأخذه فوضعه في المقلاع وسمى الله وأداره ورماه، فأصاب به رأس جالوت فقتله، فكانت الهزيمة. اللهم اغفرني من كل معصية نزلت الليلة من السماء في الأرض. اللهم اجعل لي سهما في كل حسنة نزلت الليلة من السماء في الأرض. اللهم خلصني من كل معصية نزلت الليلة من السماء في الأرض. اللهم اجعل لي سهما في كل حسنة نزلت الليلة من السماء في الأرض. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.